السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. انتشر الآن في رسائل الجوال شيخ أن هذه الأشهر الحرم وأن الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف، فهل من دليل على هذا مضاعفة الحسنات والسيئات؟ لا شك أن الأشهر الحرم لها مزية على غيرها، لها مزية على غيرها، ولا شك أن الأعمال فيها سواء كانت صالحة أو غير صالحة ليست كالأعمال في غيرها. وأما المضاعفة كما قال أهل العلم في المعصية في مكة أو في المدينة، هذه لا تضاعف لكن تعظم لحرمة المكان، وهنا قد يكون الإثم أعظم لحرمة الزمان، وكذا أقول مثل هذا في الطاعات. أما المضاعفة فلا دليل عليها. المسألة التي بالأمس مسألة تقديم من غير ذبح، أحد أحد حد كتب شيء في الشيء؟ ها؟ في واحد من الأخوان بحث في كتب التفسير في السوائب وأنها تسيب إذا أنجبت 10 بطون لطواغيتهم وأصنامهم، تسيب حية تترك، ويقول أنه يحتاج إلى مزيد وقت لاستطلاع بقية التفاسير. شوف شو يقولون. ها؟ ما لا أحتاج إلى ذبح. لو قال بدل قدم كبش قدم سمكة، هذه لا تحتاج إلى ذبح. ومن تتمة الكلام الماضي وجاء فيه استطرقنا إلى هذا في الكلام الماضي، ولعل الأخوان تنشط همومهم لبحث المسألة ونستفيد منها، لأن مدار النصوص على الذبح، فهل الذبح وصف مؤثر في الحكم أو غير مؤثر؟ وقصد من ذلك القربة والتقريب. أنت لو قدمت في يوم عيد الأضحى ذبيحة وذبحتها على أنها أضحية يختلف حكمها عما لو دفعتها إلى فقير حية، لا شك أن الحكم يختلف، لكن لا شك أن التقديم سواء كان هدايا أو نذور، حتى النذور إذا نذر لميت أو لصنم أو شيء ولو لم يذبحه ما يحتاج إلى ذبح. نعم. وتأتي النار فتأكله، هذا المتقبلة، هذا المتقبلة. إيه، لكن من يقول إن ما حقه الذبح أو ما من شأنه أن يذبح يقدم ما ذبح؟ حتى في الأمم السابقة. نعم. ما في شك أن سفك الدم قربة مستقلة. نعم. ولذلك الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أو بدفعها إلى الفقير حية على أنها صدقة. فرق. نعم. وشو؟ أنا أقول كون النصوص كلها تنص على الذبح، هل هذا وصف مؤثر أو غير مؤثر؟ بس ولا الذباب ما يتصور ذبحه بعد إلا كان بيمرس مرس بالأصبح. وشو سوى هو؟ ما يتصور ذبحه الذباب، فلا شك أن فيه ما يدل على أن تقديمها حية مثل ذبحها. واضح؟ يؤجل البحث للدرس القادم إن شاء الله تعالى، وفيه فسحة 3 أيام و4 كافية إن شاء الله. أظن وقفنا على المسائل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى كعادته في كل باب فيه مسائل، وأشرنا إلى أن هذه المسائل في غاية الأهمية لأنها إشارات، فوائد مستنبطة من نصوص الباب، وأحيانا يكون فيها إشارات خفية تحتاج إلى مزيد تنبه وعناية، مثل تراجم البخاري رحم الله الجميع. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني في الترجمة قال رحمه الله: باب من الشرك أو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قلنا أن الاستغاثة نوع خاص من الدعاء، نوع خاص من الدعاء، والدعاء عام لأنه قد يكون في كربة وقد يكون في أمر أسهل فهو أعم. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، وأسلوب مستعمل في القرآن والسنة وفي لغة العرب. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. نوح ليس من النبيين لكنه خاص. وفائدة عطف الخاص على العام أو عكسه، عطف العام الخاص، العناية بشأن الخاص والاهتمام به، لأن إفراده ثم دخوله في لفظ العام لأنه فرد من أفراده يقتضي ذكره مرتين، وذكره مرتين بالخاص والعام لا شك أنه يدل على أن له مزية. وأما بالنسبة لنوح فهو أول الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يدل على الاهتمام بشأن نوح لأنه أول الرسل وإن لم يكن أفضلهم، لكن هذه مزية له، أول الرسل. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية الأولى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ورتب عليها مسائل، الثالثة تفسيرها تقدم، وأن المخاطب بها هو النبي عليه الصلاة والسلام، وخطابه بمثل هذا النهي لا لأنه يمكن وقوعه منه، لا لأنه معصوم، وإنما ليتنبه أتباعه، لأنه إذا كان وهو المعصوم ينهى عن مثل هذا فكيف بغيره، كما في قوله: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو معصوم من الشرك فيما دونه، فكيف بغيره؟ كيف يأمن المسلم، كيف يأمن المسلم من أن يحصل له خلل في دينه في عقيدته في عبادته، والنبي عليه الصلاة والسلام المعصوم يوجه إليه مثل هذا الأسلوب بالنهي: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ومنهم من يقول أن الخطاب وإن كان مصدرا بضميره أو موجها إليه إلا أن المقصود به غيره وليس هو المقصود. ومنهم من يقول أن الخطاب لكل من يتأتى ويصح منه ويصح أن يخاطب بمثله، فهو عام ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، أن هذا هو الشرك الأكبر، لأنه قال إنك إذا من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هو الشرك كما بقوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. وإن كان لفظ الظلم يشمل الشرك وما دونه، على كل حال لكن المقصود به في الآية كما في آية لقمان. ها شو أن هذا هو الشرك، دعاء غير الله مما لا ينفع ولا يضر، هذا هو الشرك. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني دخل. إن أصلح الناس، ومن أصلح منه عليه الصلاة والسلام؟ من أصلح من النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله جل وعلا يقول فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ولو كان من أصلح الناس، ومع هذا يبقى الإنسان خائفا وجلا من أن يقع في الشرك ولا يشعر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم أفضل الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأتقاهم لله يخاطب بمثل هذا، فكيف بغيره ممن يجوز وقوعه منه؟ وقد وقع من كثير من فئام من الناس كما هو معلوم ومشاهد. إن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، ولذا المجاملة في دين الله لا تجوز. وفرق بين أن يجامل بارتكاب محظور أو ترك مأمور، وبين أن يجامل بما دون ذلك، فرق بين المداهنة والمدارات، هي كلها مجاملة، لكن المداهنة التنازل، التنازل مع الخصم أو مع من يراد مداهنته بترك واجب أو فعل محظور. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بخلاف المدارات لا يترتب عليها محظور، ليس فيها ترك واجب ولا فعل محظور، إنما معاملة حسنة في الأسلوب، وهذه جائزة لا سيما إذا ترتب عليها مصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال بئس أخو العشيرة، قال بئس أخو العشيرة، ثم استأذن عليه فأذن له وانبسط معه في الكلام، بسط معه في الكلام يعني داره مداره. قالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ومصط في الكلام، قال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. بعض الناس يجاملون ويدارون من أجل اتقاء شرهم، فمثل هذا إذا لم يترتب عليه ترك واجب ولا ارتكاب محظور هذا لا شيء فيه، وقد يكون مشروعا إذا دعت الحاجة إليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن تجدون شيء من المجاملات في المناظرات مع الخصوم وفي الحوارات، موجود هذا، تجد المناظر من أهل الحق في الآن ما في سر الآن، الآن في القنوات مرئية ومسموعة، وتجده قد يتنازل عن بعض الشيء من أجل كسب الخصم. نقول هذا التنازل إذا كان بغض النظر عن محظور عند الخصم لا يبين ولا يراد بيانه لئلا ينفر، والسكوت عليه ومجاملته معه وموافقته عليه هذا لا يجوز. هذا الداخل بقول ود ولا تدن ويدنون. ونرى كثير من الحوارات فيها شيء من هذا، فيها شيء من هذا بحجة كسب الخصم، وهذا لا يجدي، لا يجدي عند الله شيئا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ المقصود أن الصراحة هي المطلوبة في مثل هذا المجال، لكن المجاملة التي لا يترتب عليها ترك واجب ولا ارتكاب محظور جاء بها النص في حديث عائشة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقلنا في درس الأمس أنه في آية يونس: وإن يردك بخير، في سورة الأنعام قال: وإن يمسسك. وعرفنا أن الإرادة أبلغ من مجرد المس. كيف؟ وما ربك بظلام للعبيد. ونفى جل وعلا إرادة الظلم عن نفسه، فالذي ينفي إرادة الشيء أبلغ من نفي الشيء نفسه. الذي ينفي إرادته ينفي التفكير فيه، يعني بالنسبة للبشر. وإن يمسسك يعني يصبك بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر إلا الله جل وعلا. واعلم أن الأمة، نعم، وين؟ إن يريدك بخير، معروف معروف، لكن هل هنا هل هذه إرادة كونية؟ إرادة الخير خاصة بإرادة الخير كنا، نعم. الآن وإن يريدك بخير، إرادة الخير شرعية ولا كونية؟ نعم شرعية بلا شك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قطعت الكلام، الله يسلمك. ها؟ واعلم أن الأمة، نعم، في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يضرك. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا. وبالمقابل إذا لو أرادوا لك الخير لن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. هذا الذي التجأ إلى قبر أو ولي أو غير ذلك يطلب منه كشف الضر، لا شك أن هذا شرك، شرك أكبر. نعم، مع كونه شرك أكبر هل ينفع صاحبه؟ تسأل شخص مسكين ضعيف مثلك، لما كان حيا مثلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها نفعا، فكيف به وقد أرم؟ كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا يعني ضررا بالغا. لو كان يستفيد كان له مستمسك ولو كان ضعيفا، مع أن كونه يستفيد لا ينفي ولا يمنع أن يكون شرك كما قلنا سابقا. تفسير الآية الثالثة قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، اطلبوا الرزق من الله جل وعلا لا من غيره. هم لا يخالفون في كون الرازق هو الله جل وعلا، كما أنهم لا يخالفون في كونه الخالق سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فالطلب مثل نوع من أنواع العبادة. فكما أن صرف أي شيء من أنواع العبادة شرك، فالطلب والدعاء وهو نوع من أنواعها كذلك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا اطلبوا بالدعاء، والدعاء نوع من أنواع العبادة، واعبدوه من باب عطف العام على الخاص، لأن الدعاء نوع من أنواعها وعطفت عليه. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، مطلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. ابتغوا عند الله الرزق، يعني تقديم الظرف يدل على الاختصاص. فابتغوا الرزق عند الله لا يمنع أن يكون أيضا عند غيره، لكن لما قدم المعمول قدم الظرف على المفعول لا شك أنه لإرادة الاختصاص. فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره. قد يكون طلب الرزق عند مخلوق، عند أمير أو وزير أو مدير، تقدم إليه طلبك ويعطيك ما كتب الله لك. كيف نقول إن طلب الرزق من الله خاصة؟ المخلوق هو وسيلة لإيصال رزق الله، والرزق كله من الله، إنما أنا قاسم والله المعطي، الله المعطي، كما أنه جل وعلا هو المانع. فإذا طلبت المساعدة من فلان لا يعني أنه رزقك، الله جل وعلا أعطاك على يديه، على يديه. أتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله، وإنما هذا هو مجرد سبب موصل لهذا الرزق من الله جل وعلا إليك. يقول أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. الجنة لا تطلب إلا من الله، هل يملك أحد أن يدخل الجنة؟ لا أحد يملك غير الله جل وعلا. وقول القائل الذي سمع وهو يطوف يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، في شرك أعظم من هذا؟ نرجو مغفرتك، يطلب المغفرة من الله جل وعلا، والمغفرة يترتب عليها دخول الجنة، والله المستعان. نعوذ بالله من الضلال. نعم. شلون؟ يعده إذا عملت كذا ووجب لك الجنة، يعني هذا مثل اللي يعطون سكوك، النصرانية يعطون سكوك، وبعض غلاة المبتدعة يعطون أيضا. يعني أصحاب بهذه الكلمة يعني مشركة. شلون؟ بهذا بقول هذا يعني هو يسمح بالمشركة، هو شارك الله جل وعلا في خصائصه بلا شك. أما إذا قال إذا عملت كذا يرجى لك دخول الجنة، ترجى لك المغفرة، يرجى لك العفو من الله، هذا لا إشكال فيه، هذا ترغيب. أما أن يجزم افعل كذا ولك الجنة، هذا لا. قال الله قال امسك هذا مسك وقال وجب التجنب. نسأل الله العافية. وشو ما هي مسألة فتوى؟ هذا ضمان للجنة كأنه عنده مثل ما عند النصارى من الصكوك الغفران الموصلة للجنة مباشرة. يحجزون الآن حجز، عندهم حجز. وبعض الغلاة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام يعيدون أتباعه، وفيه نصوص في كتبهم. ها؟ تباع بيع. نعم. نسأل الله العافية. التاسع تفسير الآية الرابعة ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له إلى، لا يوجد أضل ممن يفعل شيئا لا أثر له ولا وجود له ولا نفع منه. يعني مع كونه شرك أيضا الأثر منتفي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم، ويوم القيامة يكفرون، هم عن دعائهم غافلون. بعده وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة يكونون لهم أعداء. هؤلاء المدعوين يكونون أعداء لهؤلاء الذين دعوهم. ولذا يقول الشيخ رحمه الله العاشر ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله وهم عن دعائهم غافلون. قال في الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. لماذا؟ لأنه إما ميت أو غائب، ولو كان حاضرا لكان حكمه كحكم الغائب، لكان حكمه كحكم الغائب، لأن الأثر المترتب على هذا الدعاء لا وجود له، فغيابه وحضوره وحياته وموته سواء، لأنه لن يستجيب له. يعني مسألة العذر بالجهل، الله جل وعلا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال لأنذركم به ومن بلغ. فمن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع كلام الله هذا يعذر، لكن إذا كان ما سمع شيء صار حكمه حكم أهل الفترة، يمتحن في القيامة يمتحن. من بلغته الدعوة، لأن هناك أناس يقرؤون كتاب الله ويتلونه وقد يكون حفاظ ويزاولون هذه الشركيات، هؤلاء بلغتهم الدعوة، لكن هناك فئام من الناس لا يفهمون الخطاب كالأعاجم الذي لا يحسن العربية، يعني كونه يقرأ القرآن ولا يعرف المعنى هذا في حكم من لم يبلغ حتى يبين له. ها؟ لا لا، هناك بلوغ دعوة وفهم الحجة، بلوغ الحجة وفهم الحجة وزوال المانع من قبول الحجة. وإذا كان بحيث يكون مثل الأعجم لا يفهم شيء لا بد من البيان له، وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البيان. لكن إذا كان يفهم عربي ويفهم الكلام لكن عنده مانع من قبول الحجة، وما أكثر مثل هذا النوع، كثير من الناس في الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام تجد يزاول الشرك الأكبر وتقول له تورد عليه من نصوص الكتاب والسنة لكن هناك من مانع من قبول هذه الحجة، هو يحتج بشيوخه، شيوخنا أئمة وعلماء من وجدنا وهم يقدسون وتدعى لهم الولاية أحيانا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا مانع من قبول الحجة، لكن هل هذا المانع معتبر؟ لا، ليس بمعتبر ولو قال ما قال، كونه اقتدى بهذا العالم من العوام يقتدي بهذا الذي يدعي العلم ويدعى له العلم والولاية ويقع في هذه الشركيات لا يعفيه ولا يعذر به. في آخر سورة الأحزاب: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ما عذروا بهذا، أطاعوا سادتهم وكبراءهم واقتدوا بهم وصموا آذانهم عن سماع قوله غيرهم، لم يعذروا. لا بد أن تبلغ الحجة، لكن لا وتفهم الحجة. يعني بعض أنت لو يقع بيدك كتاب بغير لغتك ما فهمت شيء كذا. نعم، أي يسمع، لكن يسمع ويفهم ولا ما يفهم؟ ها، لابد من يفهم. يعني لو تمسك لك صيني ولا شخص لا يعرف من العربية شيء وتقول له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، شو معنى؟ يقول لا إله إلا الله ويطوف بقبر. وين؟ لا، أنت افترض في شخص يقول لا إله إلا الله، أما الذي ما قال لا إله إلا الله هذا ما لا. هو الحكم على العموم، على من يطوف بالقبور، على من يذبح لغير الله، الشرك هذا الأصل. لكن العذر وتطبيقه على الأفراد والأعيان هذا الذي يختلف. نعم، شو؟ هذه بدعة. إذا كان يدعو الله جل وعلا في هذا المكان هذه بدعة، ما قال شرك. لكن إذا دعا صاحب القبر لا شك أنه شرك. يوجد هذا عند قبره عليه الصلاة والسلام، تجده يدعو الله جل وعلا ورافع يديه مستقبل القبر، القبر مستدبر الكعبة، هذا مبتدع. نعم، على كل حال لابد من بلاغ الحجة وفهم الحجة، لأنه قد يفهم أشياء ويخفى عليها أشياء، يجهل أشياء ما عرف حكمها. ولذلك يقولون أن من عاش في بلاد الكفر في غير بلاد المسلمين ولا عرف أن الصيام واجب، أو ما عرف أن بعض المحرمات شرب الخمر حرام، هذا يعذر ولا ما يعذر؟ لكن يبقى أن هناك شيء نبه عليه أهل العلم، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا. كيف يصحح دينه ولم يتعلم؟ يجب على المسلم أن يتعلم ما يصحح به دينه، يجب على المسلم. يعني قد يصلي صلاة باطلة طيلة عمره، هذا لا شك أنه على خطر. ولذلك الإعراض عن دين الله ذكروه من النواقض. نعم، شو؟ إذا قلنا أكبر فصاحب مخلد في النار، إذا قلنا أصغر معروف حكم الشرك الأصغر. شلون ما يسمع؟ هذه يعني مثل الآية التي مرت بنا. ولا بس ما يفهم معنا. إلا يفهم أن هذا دعاء غير الله جل وعلا. يعرف ما في أحد ما يفهم النهي الوارد في لا تدعو من دون الله ما ينفعك ولا يضر. يعني ما أنا بقلت لكم أني أنكرت على امرأة تتمسح بالحديد اللي على المقام وقلت هذا حديد لا ينفع ولا يضر، قالت عندكم ما ينفع، عندنا ينفع. نعوذ بالله من الخذلاء، نعوذ بالله من الضلاء. كونه قصر هذا هو الإعراض الذي ذكره أهل العلم. ها؟ على إيش؟ شو؟ طب نعم. لكن عربي ولغته حجة ويفهم اللغة العربية. لكن مشايخه يقول إن هذا من التوسل أما شبه ويريدنا عليه الشبه. مثلها مثل ما قلنا أن الزوال المانع من قبول الحق بدليله ليس مبرر لعذره، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ولا عذروا. قد يكون في بعض المسائل خفاء وفيها دقة يعني لا يفهمها عموم الناس وإيه من اختصاص أهل العلم، هذه لا حكمها. ثم قال رحمه الله في 13: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 12 التي قبلها، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي أو للداعي وعداوته، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سمى هذه الدعوة عبادة ووجدت العداوة بسببها، وكفرهم كفر المدعو، كانوا بعبادتهم كافرين بتلك العبادة. فالدعاء ولن الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، كانوا لهم أعداء، والعدو لا شك أنه بغيض مبغض. وتسمية تلك الدعوة عبادة وكانوا بعبادتهم للمدعو كافرين، 14 كفر المدعو بتلك العبادة. 15 أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله إلى آخره. هذه الأمور المجتمعة، هذه الأمور الواردة في الآيتين كلها كانت سببا لكونه أضل الناس، لأن قوله ومن أضل يعني لا أحد أضل، لا أحد أضل ممن اتصف بهذه الأوصاف. 16 تفسير الآية 5، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله جل وعلا، وقد أقروا بذلك، هم اعترفوا وأقروا بذلك. ولذا قال رحمه الله في 17: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، لكن في حال الرخاء يشركون، وهذا بالنسبة لمشركي الأولين. أما مشرك زماننا فكما قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن شركهم دائم في الرخاء والشدة، وأما أولئك فيشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. الثالثة عشرة حماية المصطفى، الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أراد أن يحسم المادة ويسد جميع الذرائع ويرد جميع الوسائل الموصلة إلى الشرك بقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، لأن الاستغاثة مجملة لها أنواع، منها ما يجوز ومنها ما يحرم. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وما ورد في الحديث من هذا النوع. النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يكف شر المنافق، نعم، لكن اللفظ محتمل قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، وفي أنواعها ما هو شرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا، ولأجل هذا قال رحمه الله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله جل وعلا، والتأدب مع الله عز وجل، فجعل الاستغاثة كلها بالله جل وعلا وإن كان بعضها مما يجوز صرفه للمخلوق. ولا شك أن سد الذرائع مطلوب، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. والصحابة والسلف جاء عنهم أنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، 9 أعشار الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام. ونسمع من يقول أننا ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع، الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا ونحن نضيق على أنفسنا بما يسمى سد الذرائع، والمحرمات يسيرة. ومن النتيجة؟ النتيجة أننا استواطأوا واستمروا ركوب المباحات بكثرة، ولا يلامون إلا من جهة أخذ الاحتياط للدين. ثم بعد ذلك بحثوا عن هذه المباحات بعد أن نشأوا عليها فالتمسوها فلم يجدوها إلا بما فيه لوع شبهة، فارتكبوا هذه الشبهة. بحثوا عن هذه الشبهات فما وجدوه إلا بما فيه نوع حرمة، فبحثوا عن المبررات لارتكاب هذا المحرم، وقالوا أنه يذكر عن العالم الفلاني أنه جاز كذا، ثم استمروا ذلك فوقعوا في المحرمات الصريحة، ثم وقعوا فيما هو أعظم من ذلك. والمسألة استدراج، المسألة استدراج، والسيئة تقول أختي أختي، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يسترسل في المباحات تبعا لطريقة السلف ومنهج السلف في تركهم الكثير من المباحات لئلا يقعوا ويصلوا إلى ويستدرجوا إلى المحرمات بالطريقة التي ذكرناها. يعني من نتصور أنه يوجد من تدعى له الولاية ويقول في شعره ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب؟ من يتصور وجود مثل هذا في عالم يحفظ كتاب الله والسنة ومع ذلك تدعى له الولاية ولو مصنفات؟ انحرف، نسأل الله العافية. لأنه ما جعل الكتاب والسنة قائده وموصله إلى الله ومرضاته وجناته، أخذ يبحث عن علوم أخرى حتى وقع فيما وقع فيه. يعني بشر المريسي لما سمع وهو ساجد يقول سبحان ربي الأسفل، يعني هل نتصور أن هذه أول كلمة قالها؟ لا، تساهل في كلمة ثم عوقب بالتي تليها ثم كذلك إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وناس قبل 20 سنة نعرفهم دعاة وخلفهم أمم وخلائق يستفيدون منهم في العلم وفي الدعوة، ثم بعد ذلك أخذوا يتساهلون وتساهلوا في سد الذرائع، لأن سد الذرائع باب من أبواب الدين المهمة. الله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الآلهة الأصنام ما في إشكال، لكن لما كان وسيلة إلى سب الله جل وعلا منع. الذي يلعن والدي رجل ويتسبب في لعن والديه سمي لاعنا لوالديه، لأن لعنه لوالده صار وسيلة إلى لعن والديه، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه. والدنيا ممر وليست مقر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب، يكفيك من الألوف المؤلفة من المحات ما يقوم به أودك وحياتك، ولا تسترسل، لأنك في يوم من الأيام سوف تقع، سوف تبحث عن هذه المباحات ولا تجدها إلا بما فيه نوع شبهة، فتقول الأمر سهل، يعني الشبهة يعني ليش أضيق على نفسي بأمر له وجه حلال، ثم يتمادى ويرتكب المكروهات، ثم بشيء من المحرمات التي فيها خلاف، ثم بعد ذلك يجد نفسه وقد تورط في المحرمات، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وش ترتب على هذا العصيان؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة، باءوا بغضب من الله. والأصل السبب بما عصوا، فالمعصية تجر إلى ما وراءها، تجر إلى ما وراءها، هذه المعصية تقودك إلى ما هو أكبر منها، ثم التي تليها تقودك إلى ما هو أكبر منها، ثم تجد نفسك خارج من الدين، نسأل الله العافية. الآن الذين رأيناهم يتساهلون بالشعائر الظاهرة، يتساهلون بالشعائر الظاهرة، تجدهم شيئا فشيئا، تجد طالب علم وجه يتلألأ نور ومسفر وملتحي، تجده بدأ بالرخص التي يفتى بها من جواز الأخذ، ثم يأخذ ثم يأخذ إلى أن تنتهي. وبالتجربة إذا دخل الموس إذا دخل المقص دخل الموس، ثم تجده بعد ذلك يسبل، ثم تجده يجلس في مجالس يجاملهم وكذا إلى أن ينتهي، نسأل الله العافية. تفضل. إيه، وهو إقرار يقرون إيه أنه لا يجيب المضطر إلا الله. ليس من العجيب أن الله يستجيب لهم بعد ما ينجيهم ويشرك. الحلم حلم الله جل وعلا، واستدراجه لبعض خلقه وتأخيره إياهم لا شك أن هذا حكمة إلهية، وبل قصدهم. شوف بعض الذين يظلمون الناس ويمكثون على ذلك عشرات السنين، والله جل وعلا يغدق عليهم من النعم ويبتلي أحبابه وأولياءه، هذه حكمة إلهية، لأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، الدعاء هو شرك أكبر. لكن إذا تردد الإنسان في كون هذا الشخص يقدر أو لا يقدر، أو طلب منه ما هو فوق قدرته ولو تحمله لاحتمله، يعني في أمور فيها النظر مجال. نعم. وأما دعاء الدعاء من الشخص الذي لا يقدر عليه هذا ما في إشكال. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني هذا في نظر كثير من كتابنا اليوم سفه من القول، معناه أن نعطل الحياة وننتظر الموت. ليس هذا معناه، ليس هذا معناه، إنما معناه تقصير الأمل الذي يحثك على العمل. وكتب من كتب وقال يمدح بعض العلماء سفيان الثوري والفضيل بن عياض وأنظرابهم وأمثالهم بالزهد الذي هو في حقيقته خمول وتعطيل للحياة، وما يقول حتى قارنهم بمن ببعض الكفار. يقول: أيها أنفع للبشرية، أديسون الذي نور العالم واخترع الكهرباء، ولا مثل سفيان والفضيل؟ مع الأسف أن هذا يكتب ويصرح به في وسائل الإعلام. لماذا؟ لأنهم جعلوا الحياة هدف، والحكمة من إيجاد الخلق عنده عمارة الأرض، مع أن الهدف الحقيقي من إيجاد الخلق عبادة، تحقيق العبودية لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا اختلف التصور يبنى، هذا يبنى على تصوره أشياء، وهذا يبني على تصوره أشياء. هذا يلزم العلم والعمل والعبادة والدعوة وما يوصل إلى الله جل وعلا، ويتجافى عن الدنيا وزخرفها وغرورها، وذاك ينغمس في دنياه لأن الهدف عمارة الدنيا. والله المستعان. كم باقي؟ لأن في أسئلة قد تكون لها مساس. إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع الجاي مع كتاب التوحيد، لأن الدروس والجدول ما يبدأ إلا في الأسبوع الثاني من الدراسة. لا إله إلا إيش؟ على حسب حكمك عليه. إذا ثبت أن عنده من الشرك الأكبر ما عنده مثل هذا ما يقال له. كتبهم طافحة بما هذا ما يقال له أخ ولا كرامة. هم يقولون هذا من باب مصلحة الدعوة، نبدأهم بالسلام ونلين لهم اللين والمدارات مطلوبة، لكن مخالفة النصوص له. نعم. أي شو الشر مثلا؟ الشر عموما الله جل وعلا لا يفعل إلا خير، لكن ينتج من فعله ما فيه نوع ضرر خلقه لحكمة. يعني حينما خلق الحية والعقرب، هل شر محض؟ لا. ولذا قال في الحديث: والشر ليس إليك، لأنه ترتب عليه مصالح. وهذا يقودنا إلى الحديث عن بعض من يولد وفيه نقص، فيه عاهة وفيه تشوه، ويخرج عالة على والديه، ويتضرر هو ويتحسر في حياته، أو أهله أيضا كذلك ينالهم من الضرر ما ينالهم. بعض العلماء يفتي بأن مثل هذا يسقط قبل أن تنفخ فيه الروح، لأنه لا خير في بقائه، يغفلون عن الأجور العظيمة المترتبة على وجوده بالنسبة له ولوالديه. هناك أجور عظيمة وذكرها ابن القيم وأفاض فيها، ومع الأسف أن فيه فتوى بجواز الإجهاض في مثل هذه الحالة قبل أن تنفخ فيه الروح. ونكون بهذا قد وافقنا الكتاب الذين ينتقدون الحكمة الإلهية. يقول شو الفائدة تحمل الأم 9 أشهر ثم يسقط الولد أو يخرج ميت؟ كتب هذا مع الأسف، أو يخرج مشوهة ويخرج في عاهات مستعصية، أو لا يعيش إلا على أجهزة. من الذي صنع؟ من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني أنت أرحم من الله جل وعلا الذي خلقه على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة؟ أنت أرحم به وبأمه ووالديه وأسرته من الله جل وعلا الذي أوجده؟ نسأل الله السلامة والعافية. وين بعضهم أفتى من أهل العلم؟ من أفتى وقال ما دام بيعيش على هذه الحالة حياة حسرة ولم تنفخ فيه الروح بعد، يستدرك ويشخف؟ ها؟ على هذا الكلام أنا سمعت كلام عقلي. ومشكلة أنه في نوع استجابة لما يكتب من انتقاد الحكمة الإلهية في وجود وجود أمثال هؤلاء. شو؟ إيه. لا يصبرون قد يتحسرون فلا يدركون لا أجر ولا. الله حكيم عليم، الله حكيم عليم. بعد الذي كتب عليه أنه يموت على الشرك بعد. في كلام لابن القيم في وجود مثل هؤلاء المتخلفين وفي هؤلاء المشوهين، ويترتب أجور لهم ولوالديهم ولمن يشاهدهم، ويقول ما ورد. حكيم عليم. شيخنا الذي ينشأ في بيئة انتشر فيها الشرك هو لا يقرأ ولا يكتب، يقلد الناس اللي حوله ويطوف حول القبور. مسألة العذر بالجهل عند أهل العلم محررة ومقررة ومعروفة. الجاهل الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحكم، هذا ما كنا مؤذبين حتى نبعث الرسول. شو؟ حمل بطريقة صنع يأخذ من المني الرجل ويضعها إلى حمل اللي يسمونه طفل الأنابيب. ها؟ المجامع الفقهية جزته. اللهم صل وسلم على عبدك. السلام.